أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الواقع الله يسعدك Thank you. وَإِن كُنْتُمْ Oh. صدق الله العظيم.